شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاط له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي، به أسمو من الأخرى المراقي. يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي. تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي. شراب الحب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لنا الفخر كل الفخر بالله وحده، ومن لم تزل أنعامه تتوالى. لنا الحظ كل الحظ أن إلهنا هو الله رب العالمين تعالى. أحبتي، إذا كانت محبة العبد لربه تحمل تلك الأطياف من السعادة والسرور والراحة والحبور، فكيف إذا كان المحب هو الله سبحانه وتعالى، وكان المحبوب هو أنت أيها العبد الضعيف؟ أي جمال ينتظرك، وأي سعادة يمكن أن تحظى بها؟ أخي الحبيب، والله ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله. والله ليس العجب من قوله سبحانه وتعالى يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم. ليس العجب من فقير مسكين يحب من أحسن إليه، ولكن العجب من غني محسن يحب ذاك الفقير المسكين. ليس العجب من عبد مملوك يتذلل لسيده ومولاه، ولكن العجب من ملك قاهر يتودد لعبد من عبيده بصروف النعم. أي كرم هذا يا الله، حين تتفضل على عبد من عبيدك بالحب، وأنت الذي خلقته ووفقته للخير وهيأت له سبله، فكل شيء منك وإليك. أخي الحبيب، إذا أحبك الله بكل ما تحمله كلمة الله من عظمة وجلال وكبرياء، بكل ما تدل عليه من قدرة وعز وجبروت، بكل ما تتضمنه من لطف وكرم وجود، إذا أحبك هذا الإله فهذا يعني أن السعادة كلها قد اكتملت لك، وقد حيزت لك بحذافيرها ولم يفت منها شيء. فلم تعد علاقتك الآن بالبشر، بل علاقتك مع رب البشر. ليست صلتك الآن بعبد فقير ضعيف تتقلب به الأمزجة والأهواء، وإنما علاقتك بمن بيده خزائن السماوات والأرض. أنت الآن في معية الرب سبحانه وتعالى، ومن وجد الله عز وجل فماذا فقد؟ وإذا أحبك الله فبالله أخبرني، ماذا فقدت من هذه الدنيا؟ لم تفقد شيئا. أخي الحبيب، والله لو كنت فقيرا معدما لا تجد سقفا يظلك ولا بيتا يقلك، وأحبك الله فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها. ولو ملكت الدنيا درهما درهما ولم تنل محبة الله عز وجل، فأنت لم تجد شيئا. محبة الله لعبده أيها الأحبة لها كثير من الآثار الجليلة والعظيمة التي لا تعد ولا تحصى. إذا أحبك الله فإنه يقذف محبتك في قلوب العبيد والخلق. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادى بأهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يكتب له القبول في الأرض. أي سعادة قد نلتها، وأي شرف قد حزته حين يحبك الله سبحانه وتعالى ويحببك إلى أهل السماء قبل أهل الأرض. حاول أن تحيا هذه اللحظات وتتخيل الله سبحانه وتعالى يذكر اسمك، يذكره لمن؟ لجبريل، ويذكر أنه يحبك، ثم ينادى باسمك في أرجاء السماوات أنك محبوب للرب سبحانه وتعالى، فتسري محبتك في أهل السماوات العلى، ثم يكتب الله عز وجل لك القبول بين خلقه وعبيده. نعم، يحبك الناس، تقذف محبتك في قلوبهم، تشعر بهذه المحبة تجاهك. ربما لم يجمعكم لقاء ولا مجلس، ولكنه شيء وقر في قلوبهم لك. نعم، إنها محبة الله عز وجل لعبده. أخي الحبيب، إذا أحبك الله عز وجل منحك الرضا، ترضى بكل شيء، ترضى ببدنك، ترضى بدخلك، ترضى بزوجتك وأهلك، ترضى بأقدار الله سبحانه وتعالى. من منح الرضا عاش سعيدا هادئا مطمئنا، لا يحزن على ما فات، لا يخاف مما هو آت، لا يقنط، لا يعترض، بل شعاره التسليم لحبيبه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. المحب إذا نزلت به محنة أو أصابته بلية، يستشعر أن ما أصابه أمارة حب من حبيبه سبحانه وتعالى. يريد الله عز وجل أن يسمع تضرعك، يريد أن يسمع صوتك، يريد أن يخلصك له، يريد أن يمسح كل الماضي من الذنوب والمعاصي حتى تلقاه طاهرا نقيا. إذا أحبك الله، إذا أحبك الله أيها الحبيب، منحك السكينة، منحك ثبات القلب، وسرى فيك شعور بالأمن والهدوء والطمأنينة. هذه النعمة التي يفقدها أكثر الناس في هذا الزمن، يحيون في قلق واضطراب وخوف مستمر. أخي الحبيب، إذا شعرت بالسكينة تسري في عروقك، فقد نلت شيئا عظيما. هذه السكينة أيها الحبيب، إذا شعرت بها فإنك تحيا هادئا مطمئنا في أحلك اللحظات، تشعر بأن الكون يسري معك، يحيط بك، تشعر بجنود الله عز وجل ترعاك في آناء الليل والنهار، ولله جنود السماوات والأرض. هذه السكينة هي التي عاش بها أصحاب الكهف في كهفهم، وهي التي عاش بها إبراهيم وهو يلقى في النار. هذه السكينة هي التي عاش بها يونس وهو في بطن الحوت، وهي التي عاش بها محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه في غار ثور. لا تحزن، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. نعم، إنه الحب من الله سبحانه وتعالى. إن نعمة السكينة والأمن نعمة عظيمة في هذا الزمن الذي نحيا فيه، في فتن وصراعات تموج بها القلوب. إن هذه النعمة أيها الحبيب في هذا الزمن تستحق منك أن تبذل جهدا مضاعفا لله عز وجل حتى تنال محبته، فعش بقلب محب. أخي الحبيب، إذا أحبك الله سبحانه وتعالى فإنه يرزقك الرفق واللين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. من يحبه الله عز وجل تجده لينا سهلا في تعاملاته، في حياته، في أخلاقه وسلوكياته، لا يكون فظا ولا غليظا ولا صخابا. يحب الخير للناس، يزرع السرور أينما ذهب، لا يغضب لنفسه، لا تتلاعب به الأهواء، حكيم في تصرفاته، مسدد في اختياراته، هو محبوب الرب عز وجل. لا يمكن أيها الأحبة لمحبوب الرب أن يكون ذميما سيء العشرة مكروه الجانب. لماذا؟ لأن الذي يحبه الله عز وجل شخص مميز، لم ينل هذه المرتبة من دون أثمان، بل دفع ثمنا عظيما، فهو الآن يخضع لعناية الله سبحانه وتعالى، يخضع لمراقبة الرب عز وجل، والله سبحانه وتعالى يرعاه ويكلأه في آناء الليل والنهار. نعم أيها الأحبة، هذه آثار وآثار من حب الله عز وجل لعبده. من نال هذه المرتبة فقد حيزت له سعادة الدنيا والآخرة، فإن منبعها من هذه الآثار. وأخيرا اسمع هذا الحديث، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، واسمع ماذا يحدث، وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. من يستطيع أن يقف في وجهك إذا أصبحت محبوبا للرب عز وجل؟ أي قوة عظمى تستطيع أن تواجهك وأنت تسمع وتبصر بالله وتبطش وتسير برعاية الله وتدبيره؟ والله لو كاد لك أهل المشرق والمغرب. وربك سبحانه وتعالى يقول: ولئن استعاذني لأعيذنه، لن يصل إليك. والله لو بذلوا ومكروا في الليل والنهار. وربك سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، لن يصلوا إليك. نعم، إنها محبة الرب لعبده منبع السعادة في الدنيا والآخرة، فابذل ثمنها في هذه الدنيا. أحبتي، قد تعلمنا فيما مضى كيف نحب الله، وبقي علينا أن نتعلم كيف يحبنا الله. دعونا في ملتقى آخر من مدارس يحبهم ويحبونه نتكلم عن هذا الباب، فإلى اللقاء. أخرى المراقي يعز علي ترك الحب عندي، ولو بلغت بي الروح التراقي، تركت جميع خلق الله دوني، شغلت عن الخلائق باشتياقي. شرابي